إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم. البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. في كتاب القضاء قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب طريق الحكم وصفته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: باب طريق الحكم وصفته. الحكم هو فصل النزاع بين المتخاصمين، وطريقه أي السبب الموصل إليه، وصفته كيفيته، والمراد هنا حكم القاضي. نعم. قال: إذا حضر إليه خصمان قال أيكم المدعي؟ إذا حضر إلى القاضي خصمان فإنه يجلسهما أمامه ثم يقول أيكم المدعي، لأن هذا ليس فيه تخصيص لأحدهما دون الآخر. نعم. فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوة قدمه. فإن سكت القاضي ولم يقل أيكم المدعي حتى يبدأ الخصم جاز ذلك، فهو مخير بين أن يقول أيكم المدعي وبين أن يسكت حتى يبدأ المدعي. نعم. فمن سبق بالدعوى قدمه. فمن سبق من الخصمين بالدعوى قدمه على الآخر، قوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. نعم. فإن أقر له حكم له عليه. إذا ادعى المدعي على خصمه بشيء ثم أقر المدعى عليه، أي اعترف بما ادعى عليه، حكم به، لأنه اعترف بما ادعي به عليه. نعم. وإن أنكر قال للمدعي: إن كان لك بينة فأحضرها إن شئت. يعني إذا ادعى الخصم فإن القاضي يقول للمدعى عليه: ماذا تقول؟ فإن اعترف بما ادعى به عليه حكم عليه بما ادعي به عليه، وإن أنكر فإن القاضي يقول للمدعي: ألك بينة؟ والبينة هي الشهود. نعم. قال: فأحضرها إن شئت. فإن أحضرها سمعها وحكم بها. فإن قال المدعي: لي بينة، فإن القاضي يقول له: أحضرها إن شئت، ولا يقول له أحضرها من باب الإلزام، وإنما يقول إن شئت. فإن أحضرها سمعها القاضي وحكم بها. نعم. ولا يحكم بعلمه. ولا يحكم القاضي بعلمه، ولو كان يعرف أن المدعي صادقا فإنه لا يحكم له بذلك، بل لا يحكم إلا باعتراف المدعى عليه أو بالبينة التي يدلي بها المدعي، أو بالنكول، يعني ينكل المدعى عليه فيحكم عليه القاضي كما يأتي. يعني لا يحكم القاضي إلا بأحد ثلاثة أمور: إما باعتراف المدعى عليه، نعم، وإما بإقامة المدعي للبينة على ما ادعى عليه، وإما بأن ينكل عن اليمين فيقضى عليه كما يأتي. نعم. وإن قال المدعي ما لي بينة، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. فإن قال المدعي ما لي بينة، فإن القاضي يقول له ليس لك على خصمك إلا اليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ولما اختصم إليه خصمان، رجل كندي ورجل حضرمي، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعي: احضر البينة. قال: ليس لي بينة. قال: ليس لك إلا يمينه. نعم. على صفة جوابه، أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه. نعم، على صفة جواب المدعى عليه. فإذا قال المدعى عليه ليس له عندي شيء وليس للمدعي بينة، فإن القاضي يطلب منه، فإن المدعي يطلب من القاضي أن يحلفه، فيحلف على صفة جوابه بأن يقول: والله ما له عندي شيء. نعم، على صفة ما أجاب به المدعي. يعني فإذا قال ليس له عندي شيء فإنه يحلف ويقول: والله ليس له عندي شيء. نعم، على صفة ما أجاب به المدعى عليه. اي نعم. فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله. إن سأل المدعي إحلاف المدعى عليه، فإن القاضي يحلف المدعى عليه، فإذا حلف خلى سبيله، لأنه لم يثبت عليه شيء. نعم. ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي. لو بادر المدعى عليه وحلف قبل أن يطلبها المدعي فإنها لا يعتد بها، فلا بد أن يطلب المدعي تحليف خصمه، ولا بد أن يأمره القاضي بذلك. فإن حلف قبل طلب المدعي وقبل تحليف القاضي له فإنه لا يعتد بهذه اليمين. نعم. وإن نكل قضى عليه فيقول. فإن نكل يعني أبى أن يحلف، فإن نكل أبى أن يحلف قضى عليه القاضي وحكم عليه بالنكول، فيقول له: إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف فإنه يقضي عليه، لأن امتناعه من اليمين دليل على صحة قول خصمه، دليل على صحة قول المدعي عليه. نعم. قال: وإن نكل قضى عليه فيقول: إن حلفت وإلا قضيت عليك. فإن لم يحلف قضى عليه، يعني لا يقضي عليه على بمجرد النكول، وإنما يقول له: إن حلفت وإلا قضيت عليك، حتى يكون على بينة. فإن أبى أن يحلف بعد قول القاضي إن حلفت وإلا قضيت عليك فإنه يقضي عليه، لأنه أصبح غير معذور. نعم. وإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينة حكم بها ولم تكن اليمين مزيلة للحق. تقدم أنه إذا طالب المدعي بيمين المدعى عليه وحلفه القاضي فإنه يخلي سبيله، لكن لو أحضر المدعي بينة بعد ذلك فإن القاضي يسمعها ويقضي بها، ولا تكون اليمين مزيلة للحق، وإنما تكون مزيلة للخصومة فقط. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به. نعم، تقدم أن القضية تتكون من اثنين: مدعي ومدعى عليه ودعوى. مدعي ومدعى عليه ودعوى. انتهينا من المدعي والمدعى عليه والإجراءات التي تكون أو التي تتخذ معهما. انتقل المصنف إلى الركن الثالث، وهو الدعوى. الدعوى لا بد لها من شروط، لا تصح إلا إذا توفرت بها لها شروط. الشرط الأول أن تكون معلومة المدعى به، فلا يدعي بشيء مجهول بأن يقول: هذا لي عنده حق، هذا شيء مجهول، لا بد أن يبين، يقول هذا له، هذا لي عنده دراهم، لي عنده حيوان، لي عنده كذا وكذا، لي عنده دين في ذمته عدده كذا وكذا، فيبين المدعى به. نعم. قال: ولا تصح الدعوى إلا محررة معلومة المدعى به إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. الأول أن تكون محررة، بأن تكون الدعوة بلفظ صريح في الادعاء، تكون الدعوة بلفظ صريح في الادعاء، وتكون معلومة المدعى به، فلا تكون الدعوة على شيء مجهول، لأن المجهول لا يمكن إلزام الخصم به. نعم. قوله شيخ محررة يعني بلفظ صريح؟ اي نعم. ليس المقصود مكتوبة؟ لا، محررة سواء كانت بلفظ أو مكتوبة. ولا تكفي الكتابة، لازم من النطق. أحسن الله. الدعوة لا يكفي فيها الكتابة، لابد أن تكون بالنطق، فإن كان المدعي يستطيع أنه ينطق، وإلا يوكل إذا كان أخرس أو لا يحسن الكلام، فإنه يوكل من يطالب له بحقه. نعم. قال: معلومة المدعى به. نعم. إلا بخلاف الدعوة في المجهول فلا تسمع، لأنه لا يمكن الإلزام بالشيء المجهول إلا بالأشياء التي تسمع في المجهول كما يأتي. نعم. قال: إلا ما نصححه مجهولا كالوصية. نعم، إلا ما يصح مجهولا، كما سبق في الوصية أنه لو أوصى بشيء فإنها تصح ويعطى أقل ما يقع عليه اسم الشيء. نعم. وبعبد من عبيده مهرا. وكذلك لو ادعت عليه بعبد من عبيده مهرا لها، فقولها عبد من عبيده هذا مجهول، تعطى أقل ما يقع عليه اسم العبد. نعم. ونحوه. ونحو ذلك مما تقبل فيه الدعوة وهو مجهول. نعم. وعن ادعى عقد نكاح أو بيع أو غيرهما فلا بد من ذكر شروطه. إذا ادعى عليه عقد نكاح فلا بد من ذكر شروط العقد، لأن العلماء يختلفون في الشروط، فربما يكون هذا القاضي لا يرى هذه الشروط التي في هذا العقد فلا يسمع الدعوى به، فلا بد أن يذكر شروط النكاح، هل هي متوفرة كما يريدها القاضي أو لا. وكذلك عقد البيع لا بد أن يذكر شروطه، لأن العلماء يختلفون في شروط البيع، فيذكر شروط البيع هل هي حتى يعلم هل هي متوفرة والقاضي يراها أو لا يراها. نعم. وإن ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو نحوهما سمعت دعواها. إذا ادعت المرأة نكاح الرجل نظرنا قصدها في الدعوة، فإن كانت تريد من دعوى النكاح ما يترتب عليه من النفقة والحقوق الزوجية فإنها تسمع دعواها بذلك، لأنها لها منفعة في ذلك وهذا الحق لها. أما إن كانت تدعي النكاح من أجل النكاح نفسه والاستمتاع فهذا حق للزوج وليس حقا لها، فلا تسمع دعواها به. نعم. وإن لم تدعي سوى النكاح لم تقبل. نعم، لأن هذا من حق الزوج وليس من حقها. نعم. دعوى النكاح يعني؟ نعم، دعوى النكاح بمعنى الاستمتاع، بمعنى الاستمتاع والزوجية، هذا من حق الزوج هو الذي يطالب به، أما ما يترتب على النكاح من المهر ومن النفقة والسكنة والكسوة فهذا من حقها هي. نعم. وإن ادعى الإرث ذكر سببه. وإن ادعى أن فلانا مات وأنه يرثه فنقول له لا بد أن تذكر السبب، لأن أسباب الإرث مختلفة، وهي النكاح والولاء والنسب، فبأي شيء ترثه. نعم. وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا، هذا ما يشترط في البينة التي يدلي بها المدعي، يشترط العدالة في الشاهد، قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أشهدوا ذوي عدل منكم، والعدل هو المستقيم في دينه. نعم، لأن الشهادة إخبار، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالفاسق لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته، يشترط أن يكون عدلا. نعم. هل يختلف معيار العدالة يا شيخ من زمن إلى زمن؟ نعم، يختلف معيار العدالة من زمن إلى زمن، ويعتبر الأمثل فالأمثل في كل زمان بحسبه. نعم. صلى الله عليكم. قال: وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا، والصحيح أنها تعتبر ظاهرا، أما الباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الشاهد لا يعلم ولا يظهر عليه شيء من الفسق فإنها تقبل عدالته، ولو كان في الباطن لا ندري عنه، لأن البواطن ليس لها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا الله. وجاء أعرابي فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال فقبل شهادته وهو لا يعرفه، يعني في الباطن. نعم، لأن المسلم الأصل فيه العدالة، ويوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولسنا مكلفين بمعرفة البواطن. نعم. صلى الله عليكم. قال: ومن جهلت عدالته سئل عنه. نعم، إذا كان القاضي يجهل عدالة هذا الشاهد فإنه يسأل عنه من يعرفونه، يسأل عنه من يعرفونه. أما إذا كان القاضي يعلم عدالته فإنه يقبله. نعم. هذا ما قاله المؤلف رحمه الله، قال: وإن علم عدالته عمل بها. نعم، لأن المقصود وجود العدالة، فإذا علم بها القاضي فعلمه يكفي في ذلك. أما إذا كان القاضي يجهل هذا الشاهد فإنه يسأل عنه من يعرفه ممن لهم به صلة من الثقات. نعم. ولا يكون هذا مما استثني على القاضي أن يقضي بعلمه، في علمه بعدالة البينة. لا، هذاك الحكم، هذاك الحكم لا يحكم بعلمه. وأما مسألة معرفة عدالة البينة، وأما معرفة الشخص الشاهد، إذا كان القاضي يعرفه فلا حاجة إلى طلب من يعرفه. نعم. وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة به. إذا كان الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، أو ظاهرا فقط كما سبق، فإنه يقبل، إلا أن يجرحه المدعى عليه، المشهود عليه يجرح الشاهد، حينئذ يطلب منه البينة إثبات الجرح الذي ادعاه، ويمهل 3 أيام. فإن جاء بشاهدين يشهدان على ما قال فإنها ترد هذه الشهادة، وإلا فإنه يقضى عليه ولا يقبل جرحه بدون بينة، قوله صلى الله عليه وسلم: ليعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم. نعم. قال: كلف البينة به وأنظر له 3 أيام إن طلبه. كلف البينة به، يعني بالجرح، أن يثبته، وأنظر 3 أيام حتى يتمكن من إثبات ما قال، إذا طلب ذلك، وإن لم يطلب ذلك فإنه لا يمهل، بل يقال: هات البينة، فإن لم يأتي فإنه لا ينظر إلى جرحه. نعم. وللمدعي ملازمته، فإن لم يأتي ببينة، إذا طلب الإمهال 3 أيام، إذا جرح البينة فإنه يمهل 3 أيام بإثبات الجرح، وللمدعي أن يلازمه، بمعنى أن يحافظ عليه في ذهابه وإيابه ويتابعه ولا يفارقه لئلا يهرب، هذا معنى الملازمة. نعم. فإن لم يأتي ببينة حكم عليه. فإذا أمهل 3 أيام ولم يأتي ببينة تثبت الجرح فإنه يحكم عليه بالبينة، لأن عدم إتيانه بما يثبت الجرح دليل على أنه كاذب في تجريحه. نعم. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم. إذا جهل القاضي سبق أن القاضي إذا كان يعلم عدالة البينة فإنه يحكم بها وليس بحاجة إلى سؤال، وأما إذا كان يجهل حال البينة فالقاضي يطلب التعديل، يطلب تعديل البينة. نعم. وإن جهل حال البينة طلب من المدعي تزكيتهم، طلب من المدعي تزكيتهم بأن يأتي بشاهدين يشهدان على أن هذا الشاهد أنه عدل. نعم. قال ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته. يكفي في تزكية الشاهد عدلان، شاهدان عدلان على أن فلانا عدل، وأنه محل ثقة. والصحيح أنه يكفي، شاهد واحد، إذا أتى بمعدل واحد إنه يكفي. نعم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين. هذه أمور يحتاج إليها القاضي في قضائه، وهي التعريف، فإذا جاء شخص والقاضي لا يعرفه أو شاهد والقاضي لا يعرفه فإنه لا بد من أن يعرفه اثنان يشهدان بأن فلانا معروف. نعم. نعم. ولا يقبل في الترجمة والتزكية. الترجمة هي يحتاج إليها القاضي في اللغات الأجنبية. نعم. اللغات الأجنبية، فإذا كان أحد الخصمين أعجميا فإن القاضي يحتاج إلى من يترجم له كلام هذه اللغة الأجنبية حتى يعرفها القاضي ويحكم بها. فيشترط في الترجمة اثنان يعرفان اللغة التي ينطق بها الخصم بأن يقول هذا معنى كلامه، ولا يكفي مترجم واحد. نعم. والتزكية. التزكية كما سبق، إذا جرح الخصم الشاهد كلف أن يأتي بشاهدين يشهدان على تجريحه، ولا يكفي مزك واحد. نعم. وقال والتزكية والجرح. نعم. والجرح كذا. نعم. والتعريف. والتعريف كما سبق. والرسالة. الرسالة إذا أرسل القاضي رسالة إلى قاض آخر فإنه يشترط كما يأتي في كتاب القاضي إلى القاضي أنه يشترط شهادة اثنين على أن هذه الرسالة هي من القاضي فلان. نعم. التعريف ما المقصود به شيخ؟ تعريف الشخص المجهول. نعم. إلا قول قال لا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عدلين، قول شاهدين عدلين على ما سبق، على التعريف، على التزكية، على الترجمة، على الرسالة، لا بد من شاهدين، لقوله تعالى وأشهد ذوي عدل منكم، يعني شاهدين. نعم. ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق. هذه مسألة، إذا ادعى مدع على غائب، على غائب عن مجلس الحكم، فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون الغائب في البلد، في بلد القاضي. نعم. فلا بد من إحضاره، لا بد من إحضاره وسمع كلامه. الحالة الثانية أن يكون غائبا مسافة قصر، ففي هذه الحالة إذا ادعى عليه وأتى بالبينة فإن القاضي يحكم عليه وهو غائب، وهو غائب لئلا تضيع الحقوق، ولئلا يتخذ هذا وسيلة إلى إضاعة الحقوق. إذا خاف أن يقضى عليه هرب وصار في بلد آخر، فما دام أن المدعي أتى بالبينة فإنه يحكم له، لتعذر سماع قول المدعى عليه، ولأن تأجيل القضية يفوت على المدعي حقه فيحكم له على المدعى عليه الغائب. والدليل على هذا أن فاطمة والدليل على هذا أن هند بنت عتبة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، فحكم صلى الله عليه وسلم على أبي سفيان وهو غائب لأنه يعرف صدق المدعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وإن ادعى على حاضر في البلد غائب عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوة ولا البينة. نعم، هذا الذي ذكرنا أنه إذا ادعى على غائب لا يخلو من حالين. نعم. حال الأولى أن يكون غائبا في البلد، في بلد القاضي، يعني دون مسافة قصر، هذا معنى الحاضر. الحاضر هو من كان دون مسافة القصر عن مجلس الحكم، ففي هذه الحالة لا تسمع الدعوة ولا البينة حتى يحضر الخصم، لأنه يمكن إحضاره كونه حاضرا. الحالة الثانية أن يدعي على غائب مسافة قصر فأكثر، فهذا هو الذي يحكم للمدعي إذا أقام البينة، يحكم في حالة غياب المدعى عليه. وإذا حكم على الغائب ثم حضر الغائب فهو على حجته، إذا حضر الغائب فهو على حجته، فإذا رضي بالحكم أمضي، وإذا لم يرضى بالحكم فإنه يسمع جوابه عن الدعوة ويجرى عليه ما سبق. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا شيخنا الكريم. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، تقديم عبد العزيز ابن عبد الرحمن المقحم، البرنامج من تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.